اتقيتم بذلك سخطه وعذابه، لأنكم أتيتم بالسبب الدافع لذلك. ويحتمل أن يكون المعنى أنكم إذا عبدتم الله صرتم من المتقين الموصوفين بالتقوى، وكلا المعنيين صحيح وهما متلازمان، فمن أتى بالعبادة كاملة كان من المتقين، ومن كان من المتقين حصلت له النجاة من عذاب الله وسخطه. كما تبين المصنف رحمه الله في هاتين الآيتين الكريمتين وهما من أعظم دلائل التوحيد قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. من المعلوم لدى كل ذي عقل سليم ولب سليم أن الله عز وجل هو المتفضل بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، وبالتالي فهو القادر على البعث بعد النشور. وإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وربانا بنعمه وأوجدنا بعد أن لم نكن، وخلقنا على غير مثال سابق وأوجدنا، إذن هل يستحق العبادة أحد سواه؟ الجواب: ليس الأمر كذلك، فإن هذا من نكران الجميل ومن الكفر بالنعم أن يخلقنا الله عز وجل فنعبد سواه، ويرزقنا فنشكر غيره، ويربينا بنعمته فنسندها إلى صروف الدهر والزمان أو إلى جهودنا الخاصة أو نحو ذلك. والله عز وجل إذا سمعته يقول يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس، فأرعها سمعك، لأنها إما أن تكون أمرا بمشروع أو تحذيرا من ممنوع، فلتتنبه ولترعها سمعك ولتفهم ما فيها، أصغ إليها جيدا. فإذا قال لك الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، يخاطب عباده المؤمنين، أو قال يا أيها الناس، يخاطب جميع البشر، فعليك أن تعلم أن هذا الأمر يعنيك قبل غيرك، فأرعه سمعك وتفهم ما سيقال بعد هذا النداء العظيم، النداء الشرفي العظيم، وتنبه لذلك، فإنه إما أن يكون أمرا بخير أو تحذيرا من شر. يا أيها الناس، والخطاب لجميع العباد لأنهم عباد بالفطرة وبالطبع وبالقهر، شاءوا أم أبوا، وإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فلذلك قال يا أيها الناس، جميع البشر، اعبدوا ربكم، أي حققوا الغرض الذي خلقكم من أجله، ألا وهو عبادة الله، كما قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وكما قال جل وعلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فهو بعد أن نادانا بهذا النداء أمرنا أن نفرده وحده بالعبادة، إذ أن العبادة هي الأمر الذي من أجله خلق الله الثقلين الجن والإنس، ومن أجله أرسل الرسل وأنزل الكتب، ومن أجله هلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة، ومن أجله سخر الله لك وخلق لك ما في السماوات وما في الأرض. فاعرف قدر هذه النعم التي أولاك الله عز وجل إياها واشكره على هذه النعم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وعلى رأس الأوامر الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى، وعلى رأس النواهي التحذير من الشرك لأنه يناقض العبادة. وقل أن يأمر بالعبادة إلا ويحذر مما يضادها ألا وهو الشرك، لأن العبادة لا تتحقق إلا بذلك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هو ربكم الذي رباكم بنعمه وتفضل عليكم بها، فاشكروه واعبدوه وحققوا توحيده ولا تجعلوا له شريكا في عبادته. الذي خلقكم أوجدكم من العدم بعد أن لم تكونوا، اخترعكم على غير مثال سابق، بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الذي خلقكم كما خلق الذين من قبلكم من الملائكة والجان والمخلوقات الأخرى كالسماوات والأرض ونحو ذلك لعلكم تتقون فتعبدونه فتعبدوه وتفردوه بالعبادة، لعلكم تمتثلون أوامره وتجتنبون نواهيه. أو إن ذلك من صفات المتقين الذين يقفون عند حدود الله ويمتثلون أوامر الله ويجتنبون مناهيه. الذين استدلوا بكون الله خالقهم ورازقهم ومالكهم ومربيهم بنعمه على وجوب إفراده تبارك وتعالى بالعبادة. وهذا هو دليل القاعدة التي يذكرها أهل العلم من أن توحيد الألوهية الربوبية مستلزم لتوحيد ماذا؟ الألوهية. وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. كيف هذا؟ إذا علمت أن الله هو الذي خلقك ودبرك وصورك وعدلك وسواك وخلقك في أحسن تقويم وسخر لك كل شيء، فإن ذلك يستلزم أن تفرده جل وعلا بالعبادة، وأن تعبده ولا تعبد أحدا سواه، إذ أن ذلك صرف لحقه لغيره. هنا مثل ولله المثل الأعلى، لو أنك عمدت إلى مال زيد من الناس فأخذته دون إذنه وأعطيته غيره، أليس هذا اعتداء منك على حق هذا الرجل؟ فكيف بالاعتداء الأكبر على حق رب الأرباب يخلقك ويرزقك وتعبد سواه، يتفضل عليك وتصرف عبادته لغيره؟ ولذلك فإن من يصرف عبادته لغيره يعتبر من أضل الضالين، كما قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هو المتفضل، هو الخالق الرازق المالك المتصرف، مالك يوم الدين، رب العالمين الذي لا رب غيره ولا إله سواه. ومن هنا فإنه وحده الذي يستحق العبادة دون سواه. يؤمن كثير من الكفار بأن الله هو الخالق الرازق المالك المتصرف، المحيي المميت، المقدم المؤخر، الخالق الرازق المالك المتصرف، يوقن بذلك ثم يأتي فيعطي حقه لغيره، يلجأ إلى الأصنام والأوثان والقبور والأضرحة فيسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا في السماوات والأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بخير إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني بخير هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. تأمل يا عبد الله، وأقول لمن ينتسبون إلى الإسلام وهم يعبدون الأضرحة والقبور، أقول لهم هذا الكلام: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لا تعبدوا أصحاب القبور، لا تدعوهم من دون الله، لا تنذروا لهم ولا تذبحوا لهم ولا تستغيثوا بهم ولا تطلبوا منهم المدد والولد، فإن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له. أما هذا المسكين المرتهن بأعماله، المرتهن بأعماله، الثاوي في قبره عظاما أو رفاتا أو ترابا أو نحو ذلك، كيف يليق بك وأنت قد ميزك الله بهذا العقل وأعطاك عقلا تفرق به بين الحق والباطل وبين الضار والنافع وبين الهدى والضلال، ثم تعطل عقلك هذا وتبيعه لأرباب الطرق وأصحاب النحل المختلفة، فتعمد إلى ميت في قبره وتمد يدك إليه وتسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. فاقد الشيء لا يعطيه، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. تنبه يا عبد الله، لا تعطل عقلك الذي أعطاك الله تبارك وتعالى فتتضرع إلى ميت في قبره تسأله أن يغفر لك أو أن يرزقك الولد، وتعتقد أنه يملك الأشياء من دون الله سبحانه وتعالى. أنت بهذا عطلت عقلك، فصارت الأنعام خيرا منك، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الذي يعطل عقله فيذهب إلى ميت في قبره ويرفع وكف الضراعة إليه ويسأله ما لا يسأل إلا من الله ويعتقد أنه يملك مع الله شيئا، فقد كفر وأشرك بالله. من هو أفضل الخلق يا إخوته؟ من هو أفضل الناس؟ نبينا وحبيبنا ورسولنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله. استمع ما يقول الله له، استمع ما يقول الله له: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وفي الآية الأخرى يقول: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. يقول تبارك وتعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لولا وحي الله إليه لا يملك شيء إلا ما ملكه الله إياه من الوحي وأنزله عليه من الوحي وأقدره عليه من الوحي، كما قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإني يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. سبحان الله، هذا أفضل الخلق، يقول إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ويقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. تأتيه اليهودية وتضع له السم في عظمة الذراع، في لحمة الذراع، فينهس منها نهستين أو ثلاثا وهو لا يدري عما فيها من ماذا؟ من السم، حتى أوحى الله إليه. يسحره في تصرفاته الدنيوية لبيد بن ربيعة، عفوا استغفر الله، لبيد بن الأعصم وبناته، فلا يعلم حتى أطلعه الله على ذلك وأنزل عليه الملكين اللذين أوحى الله إليهما أن ارقياه حتى يشفيه الله عز وجل، وأنزل عليه المعوذتين يرتقي بهما. ولذلك تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ولعن من أبغضها وقلاها: تقول ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. ثلاث من ادعاهن فقد كذب على الله أعظم على الله الفرية. من ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلمها في غد فقد كذب. ومن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أي بعيني رأسه فقد كذب. ومن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتم ما شيئا مما أوحى الله به إليه فقد إيش؟ فقد كذب. تأملوا هذا عباد الله، تأملوا هذا. هذا رسول الله سيدنا وسيد الأولين والآخرين، لا يملك من دون الله شيئا. مكث شهرا يدعو على رعل وذكوان وعلى أمية بن خلف وعلى غيره من مشركي قريش، وهو لا يعلم أن بعضهم سوف يسلم فيما بعد. فنزل القرآن يعاتبه، ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون. فالله لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه الله إياه. فكيف يأتي مسكين قد أعطاه الله عقلا وعلما وربما كان في أعلى الرتب الدنيوية مهندس ولا طبيب ولا، ثم يذهب إلى أصحاب القبور ويتضرع إليهم من دون الله؟ نسي ربه، نسي من يقول له، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، نسي قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أين نحن عن هذه الآيات؟ أين نحن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يهدي عمه أبا طالب الذي حماه وآواه ودافع عنه وناصره إلى آخر لحظة من لحظات حياته. فلما حضرته الوفاة جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده بعض المشركين، فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. المشركون لم يقولوا لا تقلها، جاءوا بأسلوب ماكر خبيث، قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما هي ملة عبد المطلب؟ عبادة الأصنام والأوثان. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال المشركون أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي ثالثة فأعاد المشركون ثالثة، فكان آخر كلمة قالها هو على ماذا؟ هو على ملة عبد المطلب. الخواتيم بيد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متأدبا مع ربه لأستغفرن لك ما لم إيش؟ ما لم أنهى عنك. فنزلت الآية الكريمة، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم رجاع للحق عليه السلام. فبلغوا عباد القبور والأضرحة والمعتقدين فيها كثيرا مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ذكروهم بهذه الآيات، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم بين أيضا بعض آلائه ونعمه على عباده التي تحتم عليهم إفراده بماذا؟ بالعبادة. قال تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا مبسوطة لكم ترتعون وتسرحون وتمرحون وتأكلون وتشربون وهيأ لكم فيها من أسباب الرزق والخير ما لا يمكن تصوره. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض والسماء بناء وجعلنا السماء سقفا محفوظا وأنزل من السماء. هنا السماء الثانية غير السماء الأولى. السماء الأولى المحفوظة التي هي سقف الأرض، والسماء الثانية المقصود بها ماذا؟ السحاب. وأنزل من السماء، لأن السماء في اللغة العربية تطلق على كل ما علا وارتفع، فوقك يقال له سماء، والمقصود به هنا السحاب. وأنزل من السماء ماء، ماء أنزله إلى الأرض فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ترى الأرض هامدة قاحلة مغبرة ميتة، فينزل الله عليها المطر فتربو وتزهو، ولم يكد يمضي بضع ليالي إلا وقد اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. سبحان الله، تأمل في هذا يعطيك عبرة عظيمة. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. إذن فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الأمداد هم الأمثال والنظراء، لا في المحبة ولا في التوحيد ولا في العبادة ولا في الدعاء ولا في النذر ولا في الاستغاثة ولا في الذبح ولا في النذر ولا في الصلاة. لا تجعل الله أندادا في أي أمر من أمور العبادة، في أي أمر من أمور العبادة لا تجعل له أندادا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون بطلان ذلك، وتعلمون أن الله هو المستحق للعبادة، فكيف تصرفونه إلى المخلوق الضعيف المسكين؟ فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. نتوقف عند هذه الآيات، عند هاتين الآيتين، ولعلنا نترك المجال لأسئلتكم إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. آمين. ونفعنا الله بما سمعنا. يقول السائل الكريم أو أسئلة بمعنى، يقولون جزاكم الله خير على هذا التبيين. يقولون أحدهم يقول أبو طالب لم يقل لا إله إلا الله، ونحن وإن كنا كما ذكرتم نفعل كذا وكذا عند أصحاب القبور، لكن نقول لا إله إلا الله، أليس ينفعنا قول لا إله إلا الله؟ أبو طالب وغيره من المشركين لماذا لم يقولوا لا إله إلا الله؟ من يعرف؟ أحسنتم، لأنهم كانوا يعرفون معناها لكن لم يعملوا بمقتضاها، لأنهم يعلمون أنها تبطل آلهتهم وتزيل أصنامهم وأوثانهم وتقضي على أحلامهم، ولذلك هم قالوا منكرين أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ويقول الله عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لأنهم يعلمون أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فلا يصلى إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يستجار إلا بالله، ولا يستعان إلا بالله. وهذه الأشياء كانوا يصرفونها لمن؟ لأصنامهم وأوثانهم التي وجدوا عليها الآباء والأجداد، وبالتالي سوف يزول ما هم عليه وسوف تزال تلك الأصنام. فلما فهموا هذا الفهم أنكروا وجحدوا، كما قال الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وإلا فأبو طالب نفسه يعلم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، لكن أخذته العزة بالإثم حتى لا يعير أنه ترك دين آبائه وأجداده. وإلا فهو القائل ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. أبو جهل أعتى أعداء الله، يعلم أن ما جاء به محمد حق، وقد سئل فأجاب وقال نعم ما يقوله محمد صحيح، لكن بني هاشم استأثروا بماذا؟ بالسقاية والرفادة وسقاية الحاج، وأخذوا هذا الفخر علينا، ثم بعد ذلك ما بقي إلا أن يستأثروا بماذا؟ بالنبوة، منا نبي. أن يقولوا منا نبي. فهو يعلم أن الإسلام حق، ولكن وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم. تعالوا بنا إلى المقارنة بين فهم أبي طالب وبين فهم عباد القبور في هذا الزمان. أبو طالب عرف معناها ولذلك أعرض عنها، لأنه يعرف أنها تبطل كل معبوداتهم، هو ومن معه من كفار قريش. لكن عباد القبور يرددون لا إله إلا الله مليون مرة، فتجده يجلسون ويرددون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الفجر إلى الضحى آلاف المرات، وطول السبحة 1000، وكل واحد بيده سبحة فيها 1000 خرزة، السبحة القبحة البدعية. طيب إلى هنا ماشين صح، أين الخطأ؟ إذا جاء الضحى وربما صلى صلاة الضحى ذهب إلى صاحب القبر، أغيثني يا فلان، مدد يا فلان، أنا في حماك يا فلان، أنا في جاهك يا فلان، أسألكم بالله الذي سنقف نحن وإياكم بين يديه يوم القيامة وسأسألكم أمامه عن هذا البلاغ أسألكم بالله وحده، هل الذي يقول مدد يا شيخ فلان فاهم لمعنى لا إله إلا الله؟ ها؟ والله ما فهمها، قريش فهمتها وأعرضت عنها، وهذا نطق بها ولم يفهمها، لأنه لو كان يفقه ولو كان يعي ولو كان يفهم لعلم أن مدد يا فلان تنقض لا إله إلا الله، تنقضها تماما، لأنك حينئذ عبدت غير الله. لا تحتاج تقول أبو طالب لم يقل لا إله إلا الله ونحن نقول لا إله إلا الله. طيب عبد الله بن أبي بن سلول يقول لا إله إلا الله، هل نفعته؟ لماذا؟ لأنه كان منافقا، كان منافقا. والذي يقول لا إله إلا الله وهو لا يفهم منها إلا أنه لا رب إلا الله ولا خالق إلا الله، هل عرف معنى لا إله إلا الله؟ والذي يقول إن معنى لا إله إلا الله هو إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى وهو القول بوحدة الوجود، هل فهم معنى لا إله إلا الله؟ والله ما فهم، يقولها كالببغاء بالضبط. الذي يقول لا إله إلا الله وهو يدعو أصحاب القبور وينذر لهم لا فرق بينه وبين الببغاء الطائر الذي يقلد أصوات الناس. الآن لو جيت أمام ببغاء مدرب وقلت له لا إله إلا الله يقول لك لا إله إلا الله، لكن هو غير مؤاخذ، هو حيوان. أما أنت يا عبد الله إذا قلت لا إله إلا الله لزمك أن تطبق مدلولها وشروطها وأركانها، وأركانها ركنان: لا إله نفي لكل ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات للعبادة، إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. فهمت يا عبد الله؟ هذا هو الفرق. أما أن تحتج تقول أبو طالب هو لم يقل لا إله إلا الله أصلا ورفض أن يقولها، وصاحب وعابد القبر يقولها لكنه ينقضها تماما، فيكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. الآن الذي يبني بناء ثم يأتي وينقضه من أسفل، يبدأ بالنقض من أسفل وهو قد بناه يريد أن يشيده، يبقى أم يسقط؟ ها؟ يسقط. كذلك من يقول لا إله إلا الله وهو يذبح للميت وينذر له ويستغيث به ويدعوه وينذر له ويقول مدد يا فلان أغثني يا فلان، هذا هدم البناء وهدم لا إله إلا الله وهدم الصلاة وهدم الزكاة وهدم الصوم وهدم الحج وهدم كل شيء، وصار أكثر شركا من كفار قريش. عباد القبور في هذا الزمان أعظم شركا من كفار قريش، ولو صلوا في اليوم 1000 مرة لا قيمة لهذه الصلوات، لأنه ينقضها بمجرد قوله مدد يا فلان أغثني يا فلان، شل الله يا فلان، نقضها تماما. أو شل الله يا فلان، شل الله، بعض الناس لا يفقهها، شل الله اختصار عند بعض وللأسف في بعض البلاد العربية، وبعضهم يقول شل الله يختصر، يقول شل الله يا فلان، شل الله، شل الله يعني ايه؟ أعطني أيها المقبور شيئا لله، فهمتم؟ هذا هو المقصود بشل الله يا فلان، يعني يقول يا صاحب القبر أعطني شيئا لله، مثل ما قال المشركون ما نعبدهم إلا إيه؟ ليقربون إلى الله زلفى إن لم يكن أكثر. فتنبه يا عبد الله، واقترح على الإخوة لا سيما المتعلمين منهم أن يقرأوا كتاب كشف الشبهات، كشف الشبهات للشيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بين فيه نقض شبهات من؟ المشركين القدامى والمحدثين. فكن على بينة من أمرك يا عبد الله، هذه حجة واهية، حجة واهية. ولعل السائل وفقه الله يريد أن يوضح للناس، وإلا فإني لا إخاله أنه يعتقد أن من قال لا إله إلا الله ويتعلق بالقبور أن ذلك ينفعه، لكن لعله طرح السؤال ليفيد الناس وليبين لعباد القبور هذا الأمر، أظنه كذلك وفقه الله. فهو يريد الحق ويريد أن يجلي الحق للناس، يعني هو يعرف الجواب ولكن يريد أن يجلي الحق لمن يتعلقون بالقبور. هذه حجة إبليس. كيف يعني أبو طالب عاقبه الله ومات على الكفر لأنه لم يقل لا إله إلا الله، لكن الذي يقول لا إله إلا الله بلسانه وهو ينقضها بأعماله أبو طالب أشد فقها منه، أحسن فقها منه. فأوف لمن كان المشركون أفقه منه. تنبه يا عبد الله واحذر، وهذه رسالة أحملك إياها من هذا المكان الطاهر أن تبلغها إذا رجعت إلى بلدك، أن تبلغها للناس. يعني جواب هذا السؤال أرجو من الإخوة أن يبلغوه لأقوامهم الذين يتعلقون بالقبور ويعتقدون أنهم يملكون من دون الله شيئا. نسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. تفضل. يقول السائل الكريم: هل يجوز لي لبس ما يستر العورة تحت لبس ملابس الإحرام علما بأنه من نفس قماش الإحرام وليس به مخيط؟ لا يجوز لك ذلك، لأنك ستجعله على هيئة السراويل وستلفه على هيئة السراويل، وهذا مخالف لما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لسنا أحرص على ستر العورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اكتفى بإزار ورداء، وكل المسلمين يلبسون إزارا ورداء ولم تنكشف عوراتهم. فأنت عندما تلف هذه اللفافة على عورتك، يعني أنت أحرص من رسول الله ومن الصحابة ومن سائر المسلمين الذين يحرمون كما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه لهذا يا عبد الله، تأسى بنبيك صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا يقول أسئلة تقريبا بمعنى، هذا يقول عنده كتاب يذكر فيه صلاة معينة في قيام الليل، لقيام الليل كل ليلة لها عدد ركعات معينة وقراءة معينة، مثلا يقول ليلة الجمعة يقول يقرأ فيها يصلى فيها ركعتان، يقرأ في كل ركعة بالفاتحة وسورة الزلزلة 15 مرة. عجيب. نعم. وهذا يقول ثاني يقول: المؤذن إذا وصل في الأذان إلى أشهد أن محمد رسول الله ترى بعض الحجاج معي يمسح عينيه، ولما سألت عن هذا الفعل قال ورد فيه حديث أنه ينجي من العمى، أن فعله ينجي من العمى. ما أصل هذه الأحاديث؟ هذا الكتاب لا أشك أنه كتاب بدعي، انبذوه وأحرقوه وتخلصوا منه ولا تعملوا به. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليلة في كل ليلة 11 ركعة إلى 13 ركعة، ومن زاد ثم يوتر في النهاية فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى. فتخصيص كل ليلة بصلوات معينة وتحديد للجمعة صلاة والخميس صلاة والسبت صلاة ونحو ذلك، هذا بدعة من البدع مردودة على أصحابها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. صلى الله إليكم، كما في كتاب الحزب الأعظم المطبوع طباعة المصحف الشريف. وللأسف ذكرني الشيخ بما يسمى بكتاب الحزب الأعظم المطبوع قريبا من طباعة المصحف، هذا كتاب باطل مليء بالأباطيل، بل فيه شرك بالله عز وجل، فيه إشراك وفيه دعاء لغير الله سبحانه وتعالى. فاحذر يا عبد الله عليك بالكتاب والسنة، فإنهما طريق الجنة، الكتاب والسنة طريق الجنة يا عبد الله. أما هذه الكتيبات مثل كتاب دلائل الخيرات ونحو ذلك المليء بالمنكرات، مثل كتاب دلائل الخيرات المليء بالمنكرات والخزعبلات والخرافات، ومثل كتاب الأدعية الموجودة في جواهر المعاني والموجودة في رماح حزب الرحيم في صدور حزب الرجيم كما يقولون، وغيره من الأدعية الفاسدة التي ربما فضل بعضها على القرآن الكريم، هذه كلها خرافات وأوراد ما أنزل الله بها من سلطان. عندك الكتاب والسنة. وقد ألف أصحاب الحديث وانتقوا من السنة الحديث الخاصة بالأدعية النبوية الثابتة الصحيحة، مثل كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى، عمل اليوم والليلة لابن السني، عمل اليوم والليلة للنسائي، الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، صحيح الكلم الطيب لشيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ومثل كتاب تحفة الأخيار للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، ومثل كتاب حسن المسلم للشيخ سعيد بن وهف وفقه الله. هذه كلها كتب نافعة، كلها ليس فيها إلا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فعليك بها وابتعد من هذه الكتب الخرافية التي ضرب الأخ التي بينها ذكرها الأخ الكريم، ابتعد عنها وعليك بالكتب الصحيحة، فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. أيضا أنبه إلى كتابين خطيرين لرجل يقال له أحمد عبد الجواد، أحدهما كتاب الدعاء المستجاب، فيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة وتخصيص لكل يوم وردا معينا، هذا غير صحيح، بل إن فيه خرافة ودعاء لغير الله، عندما قال إن أعظم دعاء أن تقول سبحانك اللهم ياهو ياهو، هذه هو ما لها رصيد أبدا، هو وهو وهو هو، الهوهوة والحوحوة لا قيمة لها في دين الله عز وجل. عندك الأذكار الثابتة في الكتاب والسنة، فدع عنك هو هو حي حي هو هو أه ها، هذه كلها هذا كأنها صوت حيوانات يا أخوان، ما تنفع، لأن الضمير هو لا قيمة له إلا إذا اقترن بغيره. هو الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة والضمائر لا تنفع وحدها إلا إذا أضيفت إلى شيء، فإن أضيفت إلى الله كانت متعلقة بالله، ولذلك ما ينفع أن تقول هو، وإنما تقول هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الرحمن الرحيم، هو الله الملك، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، إلى آخر الآيات. ولم يذكره وحدها على أنها اسم من أسماء الله. ومن زعم أنها اسم من أسماء الله فهو ملحد في أسماء الله. والله تبارك وتعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذا إلحاد في أسماء الله، الذي يقول هو هو هو هو ملحد في أسماء الله. الهوهوة إلحاد في أسماء الله وتحريف لها عن حقيقتها. كما قلت لكم، سأسألك سؤال، أنت يا عبد الله، لو أنك ماشي مع الشارع وسمعت واحد يشير إليك يا هو، تقبل هذا النداء؟ ها؟ والله لا تقبله، بل تشعر أن فيه ماذا؟ إهانة لك، أن فيه إهانة لك واستحقارا لك. يا هو، يا أخي ما تعرف اسمي؟ أنا لست هو. قل يا فلان، يا محمد، يا علي، يا زيد، يا بكر. فكيف تجعل هذا الضمير وحده اسما لله منفردا دون أن يقترن بالله سبحانه وتعالى؟ انتبهت يا عبد الله؟ هذا كله مما ينبغي التنبه له. نعم، أحسن الله. قلت لكم الكتاب الأول الدعاء المستجاب، انبذوه أحرقوه. الثاني بعنوان الله: ولله الأسماء الحسنى. حتى إنه في إحدى صفحات هذا الكتاب المليء بالخرافات يقول: تنازل حتى هو لا يريدها، حذف الواو، فقال: أعظم أسماء الله حرف الهاء فقط، بأن تقول ها. إيش هذا ها؟ وأجرى عملية حسابية رياضية حتى توصل على حد زعمه الباطل وافترائه على الله، إلى أن المستقر في الأذهان أن الاسم الأعظم لله هو حرف الإيش؟ حرف الهاء. تعالى الله عما يقول الملحدون علو، والمحرفون علوا كبيرا. اختر السؤال الأخير. نعم، أحسن الله إليك. أسئلة كثيرة وماتعة حقيقة، ما أدري بأيها أبدأ. يقول الحاج: هل يجوز الحاج أن يحرق لنفسه عند التحلل؟ لكن قبل، أحسن الله إليكم، هذا يذكر بأن سؤاله ضروري. يقول: لا يخفى عليكم شيخنا، يقول أن الواحد قد لا يتسنى له الحج في عمره إلا مرة. نعم. سؤال: هل الأولى قراءة البردة وختمها في الروضة الشريفة أو قراءة القرآن؟ يقول: مع أن القرآن كل يوم نقرأه في بلدي، ولا يتسنى لي ختم الروضة، قد لا يتسنى لي في العمر إلا مرة، أيهما أفضل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. البردة قرآن؟ توازن بين البردة والقرآن؟ البردة المليئة بالشرك توازن بينها وبين القرآن؟ كيف يا عبد الله؟ كيف توازن بينها وبين القرآن؟ كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب الله الذي إذا قرأت حرفا واحدا يضاعف لك بعشر حسنات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. القرآن الذي يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، يوم القيامة العاملين به. القرآن الذي تلاوته عبادة لله عز وجل، وأهله وأصحابه الذين يتلون حق تلاوته يرجون تلاوة، يرجون تجارة لن تبور. القرآن الذي هو قربة إلى الله، كيف تقارنه بهذا الهراء، بهذا الشعر؟ هذا الشعر شعر ميت، بل فيه شركيات. اتلوا القرآن ليل نهار لا حسد إلا في إيش؟ في اثنتين. رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله المال فسلطه على هلكته في الحق. أما البردة لا تؤجر على تلاوتها ولا على ختمها، لا تؤجر والله، والله لا تؤجر، والله وتالله وبالله أيمان أتقرب بها إلى الله لا تؤجر على قراءة البردة بل تؤزر، وعليك وزر عظيم، لا سيما إن اعتقدت ما فيها من مثل قوله يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند نزول الحادث العميم. هذا شرك أكبر بالله عز وجل الذي يلاذ به هو الله وحده وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، هذا شرك بالله. بل هناك بيت أنكر كل خلق الله أن يكون من فضل الله صاحبه، وجعل جميع الخلق وجميع الكون وجميع العلوم من علوم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. الصحيح هذا أم العكس؟ العكس، علم النبي من علوم اللوح والقلم، وليس علم علوم اللوح والقلم من علم النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا ترك لله الذي يقول إن من جودك الدنيا وضرتها؟ يعني الدنيا والآخرة كلها من جود النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ماذا خلق الله عز وجل؟ ماذا ترك لله؟ ها؟ ما ترك شيئا، ما ترك شيئا لله. وإن من جودك من فضلك وكرمك الدنيا والآخرة، إذن ماذا بقي من كرم الله وفضله؟ نحن نقول من كرم الله علينا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. العكس، من جود الله علينا وفضله علينا أن أرسل إلينا حبيبنا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة منه سبحانه وتعالى، هذا من جود الله. فكيف تأتي أنت وتقول وإن من جودك الدنيا وضرتها؟ هذا كله شرك وخروج من دين الله سبحانه وتعالى. احذر يا عبد الله، يا أخي علق رجاءك بالله، اقرأ القرآن. عفى الله عني وعنك أيها السائل، وأنا أعتقد إن شاء الله أنك تريد الحق وقد سمعته، أنت تريد الحق إن شاء الله تعالى وقد سمعته في هذه المسألة. تقول هل الأفضل أن أقرأ البردة أم أقرأ القرآن؟ أقول لا تقرأ البردة أبدا، بل اقرأ القرآن وحده واقرأ ما استطعت من السنة، هذا هو طريق النجاة وطريق الجنة يا عبد الله، وطريق الفوز بمرضات رب العالمين. أما قراءة البردة وقراءة الأبيات الشركية هو طريق النار. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. انتبه يا عبد الله وفقك الله، وكما قلت وأؤكد إن شاء الله أنك تريد الحق وقد سمعت الحق، فأجبه إليه فاستجب له، أتلو القرآن ليل نهار، اجعل لك حزبا من كتاب الله في كل يوم على الأقل جزء واحد، جزء واحد على الأقل. يعجبني كثير من إخواننا في موريتانيا الإسلامية أن من عرفت منهم لا يترك في كل يوم أن يقرأ جزءا واحدا على الأقل من كتاب الله، ما يمر الشهر إلا وقد ختم القرآن، وربما فعل أكثر. فأنت اجعل لنفسك حزبا ووردا من كتاب الله في كل يوم، واترك البردة ولا المردة، ابعد عنها، تقرب إلى الله بكتابه العزيز وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. له أن يحلق لنفسه أو يحلق لغيره إذا أراد أن يتحلل إن شاء الله. وفقني الله وإياكم لكل خير. وإلى درس الليلة في المساء إن شاء الله في الكرسي الذي بين الحصوتين رقم 1 الحلقة الوسطى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.